لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا شرعنا في المرة الأولى في التعريف الإجمالي بعلم مصطلح الأصول بعلم أصول الفقه، ثم في المرة الثانية فاتنا فقرة أو فقرتين ظننا أننا كنا قد تناولناهما، وانتقلنا لفقرة لا بد للقاعدة الأصولية من دليل، وانتهينا منها في المرة السابقة. الآن نعود إلى الفقرة التي هي بعنوان علم أصول الفقه وعلم أصول الدين. يعني المقدمة كالعادة بيحاول يعرف العلم موضوعه فائدته وبعض المصطلحات التي قد تشتبه، سواء تشتبه على الناس أو يكون من المناسبة بيان من المناسب بيان المناسبة والمشاكلة. فهو بيقول لي لا عندنا علم اسمه أصول الفقه وعلم اسمه أصول الدين، وربما علم اسمه أصول الحديث، ربما علم اسمه أصول التفسير. لا يعني لا بأس بهذا، وكلها تقريبا من نفس المسألة، الاستفادة من تركيب كلمة أصول وهي جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره، وإضافة هذا إلى شيء فيكون نعرف أن هذا العلم يبحث الأصول التي يستند عليها العلم الآخر. ربما ده في أصول الفقه، في أصول التفسير، في أصول الحديث. في أصول الدين العلاقة ليست بهذه الدرجة، يعني أصول الفقه بيقوم عليه الفقه، وأصول الدين بيقوم عليه الفقه أيضا والأحكام العملية، من باب أن الاعتقاد هو الأصل وليس من باب قواعد الاستنباط أو نحوها. ومن ثم ناسب أن ينبه هذا التنبيه، بمعنى أن أصول الدين علوم الاعتقاد سميت بهذا لأنها أصل ينبني عليها العمل من حيث الأهمية ومن حيث التبعية، ومن حيث أن الاعتقاد فيه التصديق وفيه الإقرار وفيه الإذعان وفيه الانقياد الذي بناء عليه تتوجه همة الإنسان لمعرفة ما يؤمر به وما ينهى عنه لكي يمتثل، وبالتالي صار العقيدة أصل للفقه بهذا الاعتبار. طب علم أصول الفقه أصل الفقه باعتبار أنه يعلم المستنبط قواعد الاستنباط وكيفية الاستنباط أو كيفية استنباط الأحكام من الأدلة. يقول درجة عادة العلماء أن يطلقوا عبارة علم أصول الدين على علم العقائد، وهي أصول الإيمان الستة ذكرنا، وسنكرر كلما يعني سنحت الفرصة، أن هذا الكتاب من أقل كتب الأصول تأثرا بمناهج المتكلمين. على سبيل المثال لما عرف علم أصول العقائد قال له هو أصول الإيمان الستة على الطريقة المعروفة عند أهل السنة، بينما مثلا المتكلمين عادة بيقسموا علم العقيدة على ثلاثة أبواب: الإلهيات والنبوات والسمعيات. قد تلتقي بصورة أو بأخرى مع أصول الإيمان الستة، ولكن هذا التقسيم يعني له جذور مهم تتبعها. النهاردة إن شاء الله في درس منة الرحمن حنستقطع هذه المرة في التعريف بالفلسفة وعلم الكلام والمنطق، والتعريف السريع بمدرسة المدرسة الأكثر شهرة في العالم الإسلامي التي تتحدث عن عقيدة كلامية مع سلوك صوفي مع فقه مذهبي، وبيعتبروا ان ده منهج ملزم لكل مسلم، في مقابل نحن بنقول المنهج السلفي فقط وبيكفي لهذه الثلاثة. يعني قد يكون الموضوع ما ليس وفق الصلة بشكل كبير بشرح كتاب منة الرحمن، لكن هو من الأهمية بمكان سنخصص له مرة اليوم إن شاء الله تبارك تعالى، وربما نخصص له دورة من دورات ذوات اليوم الواحد بحيث نعطي حقه من التوضيح في يعني عدة ساعات مثلا. لكن هو النهاردة هنحاول في وقت الدرس نعرف بكل القضايا دي تعريف موجز بإذن الله تبارك تعالى. فإذا الكلام هنا على أن المؤلف رحمه الله بيقول أصول الدين هو علم العقائد وهو علم أصول الإيمان الستة على ما وما ألحق بها، أي من الخلافة والإمامة وغيرها من الموضوعات، على طريقة ما يصنف أهل السنة. يقول هي أصول الإيمان الستة وما ألحق بها، يقول وهي شيء آخر غير علم أصول الفقه، وقد يعبرون عن النوعين بمصطلح الأصلين. يقول الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، هذه يعني تقريبا قلنا كل ما فيها لأن ده يعني هو الموضوع الرئيسي المقدمة، ولكن أيضا نعيده التزاما بما في الكتاب. يقول علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد. اتفقنا ان ده تعريف الفقه لغة ام شرعا ام اصطلاحا؟ اصطلاحا. دايما اللفظ هلاقي له معنى لغوي، ومن الوارد أن أجد أن الشرع قد استعمله بمعنى أخص من معناه اللغوي الأصلي، ومن الوارد لا، فأقول أن الشرع استعمله بنفس معناه اللغوي تماما، يبقى معنى الشرع يكون هو هو إيه؟ معناه اللغوي، وممكن لا، وممكن في الاصطلاح ألاقي أخص من المعنى الشرعي أو أوسع أحيانا كمان. يبقى مهم جدا نعرف هذا الكلام وفائدته تفسير كلام المتكلم وفق إيه المعروف من معاني الألفاظ. وبالنسبة لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قال إن أنزلناه قرآنا عربيا، فإذا بنبحث في أي لفظ يستعمله القرآن في خطابنا، هل يوجد في نص آخر تفسير لهذا اللفظ؟ إذا فهو مقدم، ونقول دي الحقيقة الشرعية لهذا اللفظ، وإلا حملنا على معنى الإيه اللغوي. ولو كان هناك هنستعمل استعمال عرفي يبقى الشائع في العرب وقت نزول القرآن. طيب إذا كان اللفظ ده حصل له بعد كده نوع من أنواع النقل في العرف، ممكن هحتاج الكلام ده لما أجي أفسر عقد من العقود بين الناس. احنا قلنا قواعد أصول الفقه قد تستعمل في تفسير إيه نصوص بشرية بين الناس في العقود، هرجع للحقيقة العرفية في زمن كتابة العقد أو زمن عقد العقد إنشاء العقد، لأن الأصل إنشاء اللفظي يعني. فهي دي القضية، من ضمنها كلمة الفقه لها معنى لغوي، معناها الشرعي مكافئ لمعناها اللغوي، لها معنى اصطلاحي. هو ده مش شرعي؟ لا، هو ده معنى اصطلاحي عند علماء الشريعة. لما نقول معنى شرعي بنعني بيه ايه؟ ان الكتاب والسنة استعمل هذا اللفظ بذلك المعنى، يبقى ده المعنى الايه الشرعي. اما لما نقول لا ده هو اختصاص الفقه بالاحكام العملية المتعلقة بافعال المكلفين، ده اصطلاحي في اصطلاح علماء الشريعة، ماشي في اصطلاح علماء الفقه، لكن ايه اصطلاحي وليس لغوي ولا شرعي. وبيعلق على هذا المعنى في الحاشية، يقول هذا الاصطلاح هو للمتأخرين، وأما في الكتاب والسنة فإن الفقه أشمل من هذا. هو في اللغة أصلا هذا هو أشمل، والشرع استعمله بنفس معناه اللغوي الشامل، ثم اصطلح على أن يخص بمسائل. يبقى ده في الاصطلاح وده متأخر، فهو يعم جميع الشريعة والعقيدة، ومن جملة ذلك معرفة حقوق الله ووحدانيته وتقديسه وخشيته، ومعرفة أنبيائه ورسله، وعلم الأخلاق والآداب والقيام بحق الله بحق العبودية لله تعالى. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى هنا الفقه المأمور به هنا ده ايه؟ علم الدين ككل وليس علم الأحكام العملية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن خيار في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. كل النصوص دي نصوص شرعية فلا تفسر باصطلاح حادث بعدها، هتفسر بالمعنى الشرعي. طيب احنا هنا بيهمنا المعنى الاصطلاحي، العلم، العلماء، الحاجة، يعني وجدت الحاجة لتقسيم العلوم، ووجدت الحاجة لوضع اصطلاحات، ووجدت الحاجة للتبويب لسهولة نقل العلم. الصورة المثالية اللي الأمة وجدت أنه يصعب الاستمرار عليها منذ أواخر عصر الصحابة فضلا عن العصور التي ابتلت ذلك، الكتاب والسنة، معرفة معانيهما وتطبيقهما. ما فيش بقى حاجة اسمها عقيدة وحاجة اسمها عبادة وحاجة اسمها سلوك لا، ما هو أن تطبق القرآن كله والسنة كلها ستجد نفسك في نصوص بتخاطب قلبك، ونصوص بتخاطب ظاهرك، ونصوص بتختص بعلاقتك بالله عز وجل، وأخرى بعلاقتك بالآخرين. وحتى الفصل ده بقاش موجود، يعني بتجد الوعظ موجود في آيات الأحكام، مش انت هاخد الأحكام لوحدها وبعدين الوعظ لوحده. احنا في الدراسة بنضطر نعمل كده أحيانا، يحصل ايه؟ طب خلاص عرفنا الأحكام، فين بقى تليين القلوب عشان الفتن؟ لأن أنا التكليف عموما نوع مشقة، والإنسان سيطلب منه أن يفعل شيء على خلاف هواه. في القرآن بنجد الأحكام معها الوعظ، معها الترغيب والترهيب. والترغيب والترهيب بيستعمل في إيه؟ ليس مجرد الجنة والنار فقط، فيها تذكير بأسماء الله وصفاته ونعمه وآلاء، نجد الموضوعات كلها مترابطة. طيب احنا الأمة استقرت على هذا التقسيم لمصلحة راجحة، لكن فقدنا حاجة. طب نعمل ايه بقى؟ مهم، هناخد العلوم بهذه الطريقة لغرض التحصيل والضبط، ولا بد ان نعود نأخذها. يبقى لازم مادة التفسير وشرح السنة، شروح كتب السنة، تكون مقصودة لذاتها لنعايش الوحي كما خاطبنا. ولما اجي بقى يبقى برضو في التفسير او في شروح السنة، لا يأتي الشارح سواء كان مؤلف لكتب او كان شارح بيشرح في، يعني يشرح كتاب ما، ممكن بيغلب عليه موضوع هو متخصص فيه او بيميل اليه، فيغلب عليه الفوائد العقدية، او اخر بيغلب عليه استنباط الأحكام، الثالث بيغلب على الفوائد التربوية. يفضل أن أفهم كل ما يمكن أن يستفاد من الآية أو من الحديث. ما أنا بطبيعة الحال بدرس عقيدة وبدرس فقه، الأحكام دي سأتعلمها في مظنها، عايز النص أرى كيف يخاطبني النص على وجازاته في القرآن وكذا في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم، كيف يكون النص قليل العبارة ومع هذا غزير الفوائد، وفوائد متنوعة ما بين إفادة أحكام وما بين وعظ وما بين تربية إلى إلى إلى غير ذلك. ويبقى هنا برضو مهم، يعني من باب الشيء يذكر، في شيء اسمه تفسير وفي شيء اسمه ما يستفاد من النص. التفسير على درجتين: الدرجة الأولى أعرف الألفاظ التي صارت غريبة في استعمال المخاطب الآن، استعملنا احنا في ألفاظ هجرناها في لغة العرب، أو استعملناها ربما في غير ما كانت تستعمل له، اللي هي معاني الألفاظ. طيب وبعدين بعد كده أعرف الجملة كاملة ماذا تعني حرفيا، يبقى الجملة على بعضها وارد ما كنش برضو عارف معناها المباشر، هي أشبه بالترجمة من اللغة الفصيحة إلى فصيح العامة أو إلى العامية إذا لزم الأمر، ولكن ترجمة أقرب ما تكون إلى الحرفية، ده اللي اسمه تفسير. لما أجي أدرس تفسير يهمني المرحلة دي على الأقل تكون واضحة. ممكن ألاقي كتب تفسير رائعة جدا لكن المرحلة دي مش واضحة فيها، فأنا انشغلت بفوائد عقدية أو فقهية ولم أنشغل بإيه، ولم أحرر أن المعنى استقر في الذهن. الأمر الثاني لما أجي أقول الناس اللي بتتكلم على التدبر بكلم ناس لم تفهم المعنى الأصلي، وبعدين ياريت أنه هو بيقول لهم نستخرجوا لكم فوائد، ده يقولوا استخرجوا أنتم، وهذا من العبث. مش عايزين إيه، عشان الإخوة منبهين بلاش استطرادات كتير، لكن تنبيه سريع. لا، أنت عايز إحنا عايزين إحنا نفهم القرآن، نتدبر القرآن، يعني نعرف المعنى ونستحضر المعنى وإحنا بنقرأ. طب في تدبر تاني للمفسر، وهو إنه يحاول يربط المعنى ده بغيره بغيره، فربما بدأ له منه من الاستنباطات المنضبطة على قواعد الاستنباط لكن لم تكن بادية لغيري، فيقوم يعرضها لنا نلاقيها منضبطة على قواعد الاستنباط فتضاف إلى الفوائد التي نتعلمها من الآية. فهذا تدبر المفسر الذي يبحث عن فائدة وفق القواعد وليس أنه يقول على الله بغير علم. طيب تدبر القارئ، يعرف المعنى ويستحضره وهو بيقرأ. طيب عايزين نساعد الناس على التدبر، يبقى نقول له يقرأ كتاب زي التفسير الميسر مثلا. هو التفسير الميسر على فكرة هو مشروع قائم على هذه الفكرة، انه مطلوب كتاب تفسير يقدم التفسير وليس ادلة التفسير الاثرية زي ابن كثير، ولا فوائده التربوية زي السعدي، ولا احكامه الفقهية زي القرطبي، ولا تفسير الرازي. هنتكلم اللي قالوا فيه كل شيء الا التفسير، يعني مش ده بقى، لا تفسير، لا يدخل في يعني الفلك ويدخل ويدخل ويدخل، وعلم الكلام والفلسفة، وهو يعني مسرف جدا في هذا الباب، وهو مقدم على انه تفسير. طالب العامي او طالب العلم المبتدئ عايز كتاب، لما نقول عايزين ويتدبر القرآن يبقى كتاب فيه الآية بلغتها القرآنية الفصيحة اللي ممكن تكون بعيدة عننا شوية، نكتب نفس المعنى بإيه؟ بفصيح العامة فقط، ده اسمه تفسير. ثم نضيف عليه من الكتب الرائعة في كده كتاب أيسر التفسير للعلامة الجزائري رحمه الله تعالى، كتاب مبذول فيه مجهود كبير جدا في ثلاث مستويات، وبيقدم لك لكل خمس أو ست آيات لكل مجموعة آيات يراهم يعني بيقدموا معنى متكامل، بيقوم هو يعمل عليهم الثلاث مستويات دول معاني الألفاظ، فبيديك زي كتب المدرسية كده ان الالفاظ التي يرى ان الان الناطقين بالعربية يستعملونها على غير معانيها التي كان يتكلم بها العرب وقت القرآن، او تكون غامضة او غير فيقول الكلمة كذا، الكلمة معناها، الكلمة معناها. ثم المعنى الاجمالي للآيات، ده الايه التفسير الاولاني، ده كنا زمان بنقول لازم ايه خد كلمات القرآن للشيخ مخلوف رحمه الله. طب والتاني المعنى الإجمالي، ده كان بيقول التفسير الميسر أو مختصر التفسير، دول نشأوا بعد أيسر التفسير. والمعنى الإجمالي حاجة أقرب إلى السعدي كده، يعني في إيه، في فوائد تربوية، هو بقاش مشغول قوي بالفوائد العقدية والفقهية وإن كان بيقول بعضها. التلات مستويات، وضوح التلات مستويات دول في كتاب واحد يخليه لو حد مش يعني همته أعلى شوية من التفسير الميسر ياخد أيسر التفسير. طبعا في النهاية إثبات أن هذا تفسير سلفي يبقى ابن كثير، إثبات أن هذا يعني وطبعا هو أصله ابن جرير، ولكن ابن كثير أكثر شيوعا ومبذول للناس يعني تداول طبعات. طيب آه يبقى المهم هنا في الفائدة اللي حبينا نقولها في هذا الباب ان ما بنيجي نفسر يبقى عايزين ايه اللفظ، نعرف المعنى كلفظ لو كان هو له معنى بعيد او كان غير درجة الاستماع او نحو ذلك، وبعدين المعنى، وبعدين بعد كده ما يستفاد او نحو ذلك. فيبقى يفضل بل يعني يتأكد ان يبقى عندنا مسارين في التعلم، مسار العلوم بتقسمها، لان تقريبا همم الناس ربما من اواخر عصر الصحابة لن تطيق انها تتعلم الكتاب والسنة، تصبر على التعلم والمواظبة والمتابعة بأنه يتعلم كل ما يلزمه عن طريق تعلم النصوص مباشرة، وكل نص ياخد منه كل ما يحتاجه أو كل ما يفيده النص. يبقى يتعلم كل علم مختص بباب معين، ويبقى لكي يعني تؤتي هذه الأمور ثمارها أنه يكون بيدرس تفسير النصوص كما هي، يعرف معنى النص ويتدبر في كل ما قيل له في العقيدة والفقه والسلوك، النص ده استعمل فيستحضره، أو أنه يدرسه من كتاب تفسير في كل المعاني دي، بس على الأقل يبقى في الأول في التفسير الذي هو التفسير، ثم الفوائد سواء كانت عقلية أو فقهية أو تربوية. نرجع تاني، احنا بنقول علم الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم الأسرية وجناياتهم والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض وبينهم وبين غيرهم في السلم والحرب وغير ذلك، والحكم على تلك الأفعال بأنها واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة، وأنها صحيحة أو فاسدة أو غير ذلك، بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة. طبعا ده مش تعريف بالمعنى الأصولي، تعريف بالمعنى الأصولي بيعدوه بالحرف، يبقى هو ده انتهى عند التعريف بمعنى الأصولي، انه عرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. دايما بيراعوا التعريف يكون جامع مانع، وأن تكون ألفاظه في غاية الوجاهة. فهو بيقول أنا هنا ده علم، هو نوع من العلوم، فهو يبقى ده علم بس مش أي علم، بالأحكام الشرعية، مش داخل معانا الأحكام العقلية والحسية وغيرها. طب ما الأحكام الشرعية منها أحكام علمية، حكم بأن الله موصوف بكذا، حكم أن الله مستحق للعبادة، ما هو الحكم هو إيه؟ إسناد شيء لشيء، حاجة كده شبه تعريف الجملة في النحو، ماشي؟ فهو طيب يبقى، وبالتالي قد يستفاد من العقل او من الحس او من الشرع، احنا بنتكلم هنا على الايه؟ على الشرع. طب والحاجات الاحكام الشرعية بعضها علمي او عقدي وبعضها عملي، علم الفقه مختص بايه؟ بالعملي، والقيد انه المتعلق بافعال المكلفين لان هو ده موضوع هذا العلم. يبقى ده التعريف، وبعدين بقى التذييل كنوع من الشرح انه افعال المكلفين اللي هي في العبادات والمعاملات والعلاقات وغير ذلك، او باختصار الفقه هو العلم، مفروض ان اي سؤال عن اي فعل يتصور ان يفعله المكلف ده اجابته اجدها في علم الفقه. يعني اي فعل ممكن ان يصدر من مكلف، عشان كده بنقول ايه؟ المتعلق بافعال المكلفين وليس بغيره، يصدر من مكلف ده يبقى اجابته فين؟ في علم الفقه. وبالتالي النصوص محدودة، وده كلام بيقوله بعض بقى العلمانين، النصوص محدودة ووقائع العباد لا تنتهي، لكن لدينا يقين ونستحضر دائما في امور خبرية في القرآن لها أثر بالغ في طريقة تناولنا العلم الفقه، تناولنا العلم المصطلح. لدينا يقين أن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فبناء علينا نحن عندنا يقين أن أي حد يتصور أي فعل يسأل عليه هنلاقي له إجابة. طب كيف، طب نرجع لأهل العلم نشوف كيف يجدون الإجابة على هذه الإيه؟ على هذه الأسئلة. كان الفقهاء قديما عندهم أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو في العبادات، لذلك باب العبادات قلنا مضر على الإيه؟ على التوقيف. فهو كيف أدى العبادة منقولة لنا فبينقلوها ويرتبوها في كتب الفقه بطريقتهم كما سيأتي. العبادة قد يعرض لها نسيان، قد يعرض لها خطأ، قد يعرض لها خلل، وكل حالة من حالات الخلل لها علاج. فبعضها حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين كيف يعالج الخلل، ومنه بعض النصوص كانت عامة وبعضها استفيد منه كيف يعالج الخلل وكذا، وبدأ العلماء يتكلموا عليه. يبقى كل ده الكلام ده بيذكروه العلماء في الايه في الفقه. المعاملات باب اصعب شويه، ان من حيث الاصل، الاصل في المعاملات الاباحه، لكن عندنا في قيود على المعاملات. فبرضو العلماء بيذكروا هذه القيود، المعاملات المحرمه نوعها ايه وسبب تحريمها ايه وتكييفها ايه ونحو ذلك. وبيقولوا في بعض الأشياء، طيب ما هو الأصل إن لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، طب أنا وإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب يبقى إذا نشأ عندي مثلا حاجة اسمها بيع وحاجة اسمها إجارة وحاجة اسمها مشاركة، كل دي أمور أتى الشرع بإباحتها ووضع لها شروط وضوابط، فبدأ يبقى فيه أركان لوجود هذه العقود. طب تخلف كذا وتخلف كذا وتخلف كذا وفي صورة كذا حصل كذا، هل ده كده معناها ان البيع كالمنعدم ولا انه يقبل التصحيح ولا انه لا ده هو صحيح فعلا؟ فمسائل العباد مسائل لا تنتهي. العلماء رتبوا كل هذه الامور في ايه؟ في علم الفقه. طب لما بيجوا يصنفوا في الفقه بقى بيعملوا ايه؟ بيقولوا امهات المسائل اللي هي العبادات كيف تؤدى على الأقل، وصور الخلل الشهيرة، يعني إنه باب السهو في الصلاة باب لا يكاد يعني ينفك منه البشر، وفي صور مشهورة أو في السهو يعني قام إلى ركعة زائدة سلم من ركعتين حاجات كده. فيبقى دي الحاجة، وبعضها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها فعلت أمامه أو بعضها سئل عنه. دي بنقول دي أصول المسائل. ولأن الفقهاء عارفين أن هذا العلم دوره يجاوب على أي سؤال يحدث، فبعضهم كان صدقة منه على الأجيال القادمة يقوم يفترض أسئلة لم يسألها بعد وإيه ويجاوب عليه. هنا بدأ العلماء يعني يبقى في موقف، هل دي كده سلوك محمود أو مذموم؟ أكيد في نوع من التعسف والإغراق ذمه أهل العلم، لكن عند التأمل ستجد في نوع منه كان رياضة ذهنية جيدة جدا، بل وخدمة بالفعل للأجيال التي تلت ذلك، بالذات أنها لو كانت في الإيه؟ في المطولات وليس في الكتب المختصرة التي تقدم للمبتدئ في طلب العلم. يعني مثلا على سبيل المثال بعض الفقهاء قديما قال افترض ان حد جاب أرجوحة وثبتها بين الصفا والمروة وذهب بها ذهابا ومجيئا بين الصفا والمروة، يعني ايه؟ سعى في الهواء، سعى بين الصفا والمروة في الايه؟ في الهواء. هي المسألة دي تبدو يعني هو عجيب أرجوحة ليه ويثبتها ازاي والمسافة هذه دي كلها يعني، لكن هو الفقيه الذي طرح المسألة بدا له انه في الأزمنة المتقدمة التي تأتي بعده قد يتمكن الناس ان يطوفون او يسعون في هواء الكعبة او في هواء الصفا والمروة، واراد ان يبحث المسألة. لما اراد انه يطرحها عشان الناس تتصورها قال لهم في أرجوحة يا اخوان، لان وبعدين مسألة الأرجوحة ديت كانت هي مستند إنشاء الدور الثاني في المسجد الحرام في الصفا والمروة وحتى في السعي الطواف حول الكعبة. في مثلا مسألة الجوارب الزجاج، هو عايز يقول إنه من الوارد إنك توجد ملابس شفافة، بس ما كانش عنده حاجة شفافة في الدنيا إلا إلا الزجاج، فقال خلاص يعني اكيد ما هو في زمن ما طرحت هذه المساله ما كانش في جوارب زجاج، وما كانش وكان في زجاج بس ما حدش كان عايز يعمل جوارب زجاج ولا حد تتحرك همته لموضوع الجوارب الزجاج، ولكن هو الفقيه يريد ان يقول جوارب شفاف ويريد ان يبحث المساله. يعني اكيد في مسائل دخلت في الاسراف جدا، ولكن ان هذا القدر من طرح المسائل اكيد كان افضل بكتير من التوجه الاخر بتاع اغلاق باب الاجتهاد والى اخره، ولكن هذا التوجه كان ربما وصل في بعض الاحيان الى طرح الاغلوطات وطرح المسائل التي لا يمكن ان تحدث الى اخره. في النهاية علم الفقه دوره أن يجيب على أي يعني الناس بتفكر تعمل دور تاني في المسألة. خلاص الفقهاء قديما قالوا لو حد فكر يجيب أرجوحة عايزين نجاوبه، طبعا لو في مكلف بالفعل يجيب أرجوحة كان يجب على ولي الأمر يمنعه، لأنه يعني لكن هو كما ذكرنا الفقيه كان عايز يطلع ليه، عشان هو تصور غلب على ظن ان هيجي وقت الناس تعرف تطوف فيه او تسعى فيه هواء المكان، وقد كان. فيبقى اذا احنا لازم نسلم لهذه الاجيال ان كان في عقول ناضجة جدا ورؤيتها للمستقبل عالية جدا، وان يعني ان ده ربما من اثر دراسة الفقه في تنمية القدرات العقلية. على اي احنا مش ده موضوعنا برضو، احنا بنقول العلم الفقه دوره يجاوب على اي فعل متصور ان المكلف يعمله. يقول كمزيد من الشرح، هو برضو احنا قلنا التعريف خلص لان التعريف لازم بيكون مختصر وجامع، ما انا ما نحطش فيه اي لفظ من باب التوضيح، لا اللي من باب التوضيح يتحط في الشرح. قل فعلم الفقه هو العلم الذي يبين لنا أن الصلاة الخمس في اليوم والليلة واجب، ده حكم أنه الصلاة الخمس ده فعل مطلوب فعله طلبا جازما، وأن من شروط وجوبها الأهلية. يبقى عندنا من ضمن الأحكام العملية، خد بالك احنا لسه هو هنا بيدينا تمهيد هيقوله بعدين انه هيبقى فيها احكام تكليفية اللي هي افعل ولا تفعل، او خطاب طلب فعل او طلب ترك او تخيير، وفي لا بنجعل شيء له علاقة بشيء تاني نخليه سبب او شرط او مانع، وده نسميه خطاب شرعي عملي وضعي. يبقى احنا قلنا ايه حكم شرعي، عشان احنا العلم ده مش بنتكلم فيه على حاجات عقلية، بنتكلم على ايه احكام شرعية، حكم شرعي عملي، عشان مش نتكلم على احكام الايه العلمية. طب العملي ده بقى هيتقسم اتنين، تكليفي ووضعي. حكم شرعي عملي تكليفي، حكم شرعي عملي وضعي. الاتنين عمليين بس واحد خطاب مباشر للمكلف طلب فعل او ترك او تخيير، والاخر بيتكلم على امرين احدهما له اثر في الاخر، انه يكون شرط لوجوبي، انه يكون سبب، انه يكون مانع الى غير ذلك، ودي اللي سموها العلماء احكام وضعية. ما من حكم وضعي الا ولازم يكون هو جزء مكمل لحكم تكليفي، ولكن بنسمي العلاقة بين امرين دي حكم ايه وضعي، وده سيأتي ذكره ان شاء الله. يبقى هو انا بيقول العلم ده فيه، هنقول ان الصلاة الخمس واجبة، هنقول ان شروط وجوبها الاهلية ودخول الوقت، وأن من مفسداتها من الموضوعات اللي ينبغي أن تعتبر موضوعات إجمالية الصحة والفساد. طيب دي من أقسام إيه؟ مش لازم يكون لها قسم، سيأتي الكلام عليها لأن العلماء بقى بيختلفوا شوية أنسى التقسيم لها، لكن موضوع إجمالي يتعلق بالفقه، إن أنت بتقول أن هناك خطاب بيشغل ذمة المكلف بأداء عبادة أو بأداء حق للآخرين، وبعدين بتقول هو أدى هذا الأمر بكيفية ما، متى يكون هذا الأداء مجزئ ومسقط يبرئ الذمة مما شغلت به وإمتى ما يكونش. يبقى أنت محتاج عموما تتكلم على الإيه؟ موضوع الصحة والبطلان، مش موضوع مثلا ان الصلاة في الثوب الحرير صحيحة ولا لا، دي مسألة ايه فقهية، مسألة فرعية فقهية. لكن انت محتاج عموما لما حق بتقول والله المطلوب من المكلف ان هو يستر عورته في الصلاة، وطبعا يعني غني عن الذكر ان يستر عورته بثوب مباح. طب لما يجي سؤال بقى واحد سطر عورته بثوب حرير مثلا، يبقى اثر ده ايه؟ اثر النهي في المنهي عنه او غير ذلك. كل ده من الموضوعات المفروض يعنى بها في اصول الايه الفقه. يقول يعني في علم الفقه ندرس ان من مفسدات الصلاه الكلام فيها وانتقاد الطهاره الى غير ذلك. ندرس في الفقه ان علم الفقه هو العلم الذي يبين لنا حرمة أكل لحم الخنزير وشحمه وسائر أجزاء وهكذا. فإن العلم بأي خطاب لله تعالى يتعلق بفعل الإنسان هو من علم الفقه، سواء كان الخطاب يطلب الفعل أو يمنعه أو يعلق، ده اللي هو الحكم التكليفي، أو يعلق طلبه أو منعه أو صحته أو فساده على أمر آخر، ده الحكم الإيه؟ الشرعي العملي الوضعي. فكل ذلك من علم الفقه. ومن علم الفقه أيضا العلم بالدليل الشرعي التفصيلي، من شروط أن يسمى فقها. ده تعريف الأصوليين لما جاءوا يعرفوا الفقه، ما قالوش العلم بالأحكام الإيه الشرعية وسكتوا، قالوا المستنبطة، الحكم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيل. ده في الاصطلاح، وهو في الشرع من باب أولى يعني. لا، وهذا موضوع إيه آخر يعني فاتي، بمعنى أن الأصل أن نستحس عموم المكلفين أن يعلم الدليل. إن أضرنا يبقى الترتيب صحيح، يعني نقول له أدي الدليل وأدي إيه ما يستفاد منه. إلا البعض بيسميه الآن مش عارف فقه حديثي ولا، بغض النظر عن المصطلحات، هو ده الأصل. في خطاب من الله عز وجل للإيه؟ للمكلف. فالمكلف أول شيء يعرف نص هذا الخطاب، يعرف الآية أو الحديث. الآية كلام الله تبارك وتعالى، أو الحديث بلاغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم شرعي، فيعرف الكلام ثم يعرف كل ما يستفاد منه. ده البشر بتعمل كده في كلامها مع بعضها البعض. طيب خطاب الله تبارك وتعالى القرآن كله والحديث، يعني القرآن والسنة، وفي حاجات بيستفاد هي في حكم الخطاب زي دلالات الإجماع على أن الحكم ده لما يجمع على حكم يبقى ده صحيح بدلالة أن الأمة اجتمعت عليه، فمصادره كتير قوي. فالعلماء تسهيلا على المكلف، لأنه أول ما يبلغ لازم يصلي ويصوم ويزكي ويفعل كل إيه كل ما يدل عليه هذا الخطاب، رتبوا له ما يجب عليه وما يستحب له. عشان طب هو هياخد الكلام ده منين؟ ممن يثق في علمي. فعلموه هو صبي صغير هذه الامور، بحيث هذا لا يغني عن الايه عن الاصل. الازمه بقى في اللي اعتبر هذا الشيء الاستثنائي او المؤقت او او او او الذي يناسب همه المقلد. والمقلد في كلام المتقدمين من أهل العلم، وده موضوع سوف نشير إليه كلما مر عرضا إلى أن يأتي مجال تفصيله، هو العامي الصرف. المقلد عندهم هو الإيه اللي هو بيعطوا له رخصة التقليد دون أن يسأل عن الدليل ودون أن يتعلم. قال هو العامي الصرف الذي لا وجه له لمعرفة الدليل بحال. انقلب بينا الحال ان يبقى العامي، مع الأخذ في الاعتبار ان العوام في زماننا أطباء ومهندسين ودكاترة الجامعة يعني منشغلين بعلوم أخرى. ربما كان زمان العوام يعني ما هو اللي يعني اللي ما طلبش العلم الشرعي غالبا لم يطلب علم أصلا، هو طالب حرفة أخرى من الناس. لا ده دلوقتي العوام عندك ناس منشغلة بعلوم صعبة جدا يعني ذهنه حاضر ويقدر انك تقدر تعلمه. طيب بقى العوام مش حتى ما حدش هيعلمهم الدليل، والمبتدئين في طلب العلم هياخد الدليل لكن الرابطة بين الدليل وبين الحكم ما حدش هيعلمها له، والمتوسط في طلب العلم ده اللي هيبتدوا يمنوا عليه. طب المتوسط في طلب العلم في مسألة؟ لا، في كل المسائل يعني، خلص كل الايه المسائل على انه مبتدئ اللي هو ادي الحكم وادي الدليل كيف استنبط من بعض، مش شغلك انت. طيب وبعد ما يخلص وهذا والدنيا من حوله بيطلع شباب وفتيات مراهقين ومراهقات يقولوا والله الشيخ الشعراوي ده مش عارف ايه، ده احنا مش نتكلم هنا على من يوسمون بالتطرف، لا ده اللي كانوا بيوسموا بايه، انهم رموز الاعتدال وأئمة الهدى. واحنا طبعا موقفنا من الجميع كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا شكر الشيخ الشعراوي له كثير من الجهود الحسنه كثير من، لكن وقت ما كانوا بيلوا دراعنا انه لا الشعراوي مرجعيه، كنا نقول المرجعيه المعصومه هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك، مش خاصه بالشيخ الشعراوي ولا بغيره ولا بابن باز ولا بابن تيمية ولا بالإمام أحمد ولا بالإمام مالك ولا بأحد. لا دي ثبات يعني، احنا بنخرج من ما يحدث حولنا من فتن فيما يتعلق برموز كان انا مش بتكلم هنا على واحد بعينه، بنتكلم على المناخ الإعلامي العام، كان في وقت من الوقت بيبقى ضاغط جدا ان دول المرجعية وانتم يجب أن تسلموا له. معنا نقول نحن نحترم أهل العلم ونوقر أهل العلم حتى لو اختلفنا بعض الإخوة، أنا بقول إحنا مختلفين مع الشيخ الشعراوي في مسألة بناء المساجد على القول. نعم يعني ما حدش بيقول لك جامل في أي قضية، لا الشيخ الشعراوي ولا غير الشيخ الشعراوي، وعرضها منتهى القوة وعرضها في حجمها الحقيقي برضه، يعني مش لأن دي قلبها فلان يبقى نقول ماشي نخليها خلاف سائغة، لكن هو في النهاية يعني قدم خدمة في تقريب القرآن للعامة. عايزك تقرئ كل ما وده يمكن زي ما قلت لكم هنتكلم فيه النهارده في درس العقيده، كل ما بقرب لتقريب العلم للعامه بدليله يبقى بقرب للمنهج السلفي، كل ما بروح لاستعاره يعني عنوان كتاب للامام الغزالي رحمه الله الجام العوام عن علم الكلام، مع الاخذ في الاعتبار ان هو ايه متكلم بس بيقول ايه ما هو العوام ما يتكلموش يعني، هو طب يعملوا ايه، ياخدوه كما هو ماشي او ما يروحلوش اصلا كمان، يبقوا عارفين بس مكانه في الرف في المكتبة او عند الحاج. لا كل ما اروح ودي نظرية عامة عند هذه المدرسة، الجام العوام عن الدليل او عن الفهم، والعوام دي شريحة ايه كبيرة جدا عندهم، كل ما اروح تقريب العلوم تقريب الأدلة للعوام تقريب الأدلة للناس تيسير فهم الأدلة يبقى بقرب المنهج السلف. الرجل كان حياته هي تقريب فهم القرآن، فلا شك لازم نحط دي في الاعتبار. دافع عن كثير من الأحكام الشرعية التي كان يخجل غيره من أن يدافع عنها، وهم طبعا دي النقطة اللي الآن الغرض إسقاطه. نحن نحب كل أهل العلم وندافع عنهم دون أن نجامل أحد، دون أن نجعل أحد مرجعية. رفضنا لما قالوا مرجعية لأن العصمة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. طيب ولا وحتى لا يحدث هذا نسبية المرجعية، هو أنت هتعمل لي واحد أو ناس بتعطيه راضي عنهم الإعلام راضي عنهم المعاهد العلمية ويكون عندهم خير كبير جدا وبعدين طب يسخطوا عليهم ويغير المرجعية. لا احنا بنقول مرجعية ثابتة ملزمة للجميع الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. فلما كانوا يقولوا إذا تكلم الشيخ الشعراوي فيجب عليكم أن تصمتوا، كنا بنقول الشعراوي حبيب إلينا والحق أحب إلينا. لما جيهم هم الآن بيطعنوا ويسبوا ويشتموا و بنقول يجب الذب عن عرض أهل العلم. طيب الشاهد، هل يمكن لعاقل يرى الدنيا من حوله ويظل مصر ان احنا نكبر شريحة العوام جدا بالمصطلح بقى الاصولي اللي هو يا بنقول له ما تسألش عن الدليل، يا بنقول له ادي الحكم وادي الدليل دون ادراك ده كده احنا ما قلنالوش حاجة على فكرة، يعني هو ما هو واحد تاني هيقول له ادي الحكم وادي الدليل، طب ايه العلاقة بينهم؟ كيف استنبط هذا من ذاك؟ مفيش. طب ده بيقول كده وده بيقول كده، ايه الفرق؟ مفيش. لا، فلا يتصور ان في عاقل وهو يرى هذه الثمار انه يظل مصر على هذه الطريقة مع العلم انها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف ولطريقة علماء الفقه الكبار اصحاب المذاهب وتلاميذهم، ربما الى المئة الرابعة او الخامسة لما بدأ يظهر بقى ايه في نفس توقيت الجامع العوام عن علم الكلام، بدأت الروح تسري، العوام ياخدوا الكلام وايه ويسكتوا. المنهج السلفي دايما بيبقى بيكسر هذه القاعدة، والصحوة اليقظة الالتزام كل المعاني المترادفة ديت بتحصل امتى؟ لما تكسر هذه القاعدة. طب تكسر هذه القاعدة بطريقة الفوضى ان كل واحد يقول في دين الله بغير علم؟ بلا شك لا، لكن انك تقرب العلوم الى الناس ويبقى الناس تستلذ بمعرفة الدليل الذي خطبت به، ثم بالوسيط اللي جاي يشرح ده يقول له خاطبك ربك بكذا وده معناه انك تعمل كذا وكذا، هو فاهم خطاب ربه له وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلم له كيف استفيد منه، يجب عليك كذا ويجب عليك كذا ويحرم كذا ويستحب كذا ويكره كذا ومن السنة كذا. أيوة، الخطاب ده من اللي قاعد يدي الدرس ولا الخطيب ولا اللي كاتب الكتاب؟ لا، ده لازم عارف ايه، هو من الله تبارك وتعالى. طب دول كلهم بيشرحوا له وفق قواعد يفهمها كل صاحب عقل انه كيف استفيد من هذه الأدلة تلك الأحكام. يعني علماء الأصول وهم بيعرفوا الفقه عرفوه لنا كده، وجزاهم الله خيرا في هذه الجزئية. إذن لا فقه إلا أن يكون إيه؟ أدلة وأحكام مستفادة من الأدلة مع بيان كيفية هذه الاستفادة، غير كده يبقى شيء يمكن إن هو يحل مشكلة العمل لغير القادر على الأصل، يبقى إيه؟ فيبقى ده حله ساعتها، فاسألوا أهل الذكر إيه؟ كنتم لا تعلمون. طيب عشان بس إدراك صلاة العشاء، يبقى وعلم الفقه أيضا هو العلم يعني من شروطي هو العلم بالأحكام مع الأدلة أو الأحكام المستنبطة من الإيه؟ من الأدلة. هو العلم بالدليل الشرعي التفصيلي من الكتاب أو السنة أو غيرهما لكل مسألة من هذه المسائل. والفقيه هو المجتهد القادر على الإفتاء بالشروط التي يأتي ذكرها في الباب التاسع. والمقلد ليس فقيها. يقول أما علم أصول الفقه فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية وما خصائص كل نوع من الأحكام وكيفية ارتباط أنواعها بعضها ببعض، ويبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية أو الحديث النبوي أو من مفهومهما أو من القياس عليهما أو بغير ذلك من وسائل الاستنباط. يقول وكيف نصنع إذا كان الدليل مثلا فعلا نبويا، ويبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط وما هي مؤهلاته، ويبين لنا كيف يصنع المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة أو بدا له أن ظاهرها التعارض، فكيف يصنع من الجمع بينهما إذا أمكن وتقديم الخاص منها على العام، ومتى يجوز اعتبار بعضها ناسخا لبعض. ولقد سمي علم أصول الفقه بهذا الاسم لأن قواعده أصول أي أسس يبنى عليها علم الفقه، ومن هنا سمي علم الفقه أيضا بعلم الفروع لأنه يتفرع عن علم الأصول وعلم الأدلة. يبقى علم الفقه مقارنة بعلوم بأصول الإيمان فروع، ومقارنة بأصول الفقه برضو إيه، بس ده باعتبار وده باعتبار تاني خلاص. وسمي علم أصول الفقه أيضا علم الاجتهاد، لأنه هو الذي يفتح باب الاجتهاد ويذلل السبيل للمجتهدين ليستنبطوا الأحكام الشرعية والفتاوى الشرعية في الأمور المستحدثة على هدى وبصيرة، ويبين لنا كيفية الترجيح عند تعارض الأدلة أمامه. فموضوع علم الفقه الذي تدور عليه مسائله هو أفعال المكلفين. يعني أي فعل يتصور أن يفعل أو يطلب فعله أجد حكمه في الإيه؟ في الفقه. ما موضوع علم أصول الفقه الذي تدور حوله مسائله هو الحكم الشرعي من حيث استنباطه من الأدلة المعتبرة إجمالا. الفقرة التي تلي ذلك لابد للقاعدة الأصولية من دليل، وهذه تناولناها في المرة السابقة. يبقى لنا في المقدمات والتمهيد موضوعين، موضوع تصنيف مباحث علم الأصول وموضوع نشأة علم الأصول. نأمل أن احنا ناخدهم في مرة واحدة المرة القادمة إن شاء الله، ويبقى انتهينا من المقدمة. ونرجو ان يعني تكون المقدمة حتى لو طالت شوية عن المقرر لها، لكن تكون استفدنا منها بعض الاستفادات التي تذلل لنا بقية الدراسة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.